أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أجيب دعوة من دعاني للعزاء والأكل عنده في البيت، وكيف أتصرف مع أقربائي إذا كانوا دعوني؟ اعتذر عن دعوة العزاء والأكل في البيت، عزي وانصرف، لأن صنيعة الطعام من النياحة كما جاء عند ابن ماجه من حديث جرير بن عبد الله البجلي.